السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، الأشياء كلها موكولة إليه سبحانه وتعالى، وهو القائم بحفظها. تذكرت هذه الآية حينما نزل بنا أمر الزلزال، كأن الله تعالى يذكرنا بهذا الزلزال، وكأنه يذكرنا بنعمه، نعمة الأمن، نعمة حفظ الأرض بما فيها ومن فيها، نعمة أنه سبحانه وتعالى يؤمننا رغم أنه قادر على إهلاكنا في أي لحظة. هذا يذكرنا دوما بأن نتفكر في أسماء الله وصفاته حتى عند حلول النوائب والنوازل والفتن، لنتذكر عظمة الله عز وجل، ولتمتلئ قلوبنا بحبه والرغبة فيما عنده والرهبة منه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ماذا لو تكلم الزلزال؟ لو تكلم الزلزال لذكرنا بالزلزال الأعظم الذي ذكر ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة الحج شيئا منه وشيئا من وصفه. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الزلزال الذي حدث ليلة أمس كان زلزالا صعبا، ولكن زلزلة الساعة ستكون مفزعة. ماذا لو تكلم الزلزال؟ لو نطق الزلزال لقال: عودوا إلى الله تعالى فقد طال عليكم الأمد. لو نطق لقال: احتكموا إلى شريعة الله ولا تكونوا من الخاسرين في الدنيا والدين. لو نطق لقال: توبوا إلى الله قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لو نطق لقال: حافظوا على عبادتكم، على صلاتكم، على ذكركم، على قرآنكم، على صيامكم، وإياكم ثم إياكم، والبعد عن الواجبات، وإياكم والاستهانة بترك الفرائض التي أوجبها الله تعالى عليكم. لو نطق الزلزال لقال: احذروا المحرمات، احذروا المحرمات، إياكم أن تأكلوا الربا فإنه من أقوى أسباب الزلازل، إياكم والزنا والعلاقات المحرمة والأفلام الإباحية وما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. يا قوم، احذروا الخذلان الذي أصاب المسلمين في هذه الأيام، احذروا الفردانية، واحذروا الأنانية، احذروا، فإن لكم إخوة أصابهم زلزال منذ ما يزيد على عام وستة أشهر، ولا زال هؤلاء يزلزلون في كل لحظة، يقتلون ويصلبون ويبادون، ويستغيث هؤلاء بالعالم، ولا مغيث، لا مغيث لهم إلا الله سبحانه وتعالى. يا قوم، لو نطق الزلزال لقال لكم الكثير والكثير من الرسائل: أفيقوا يا قوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نعوذ بك من الخسف والزلازل والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، واشرح صدورنا واهد أقوامنا. اللهم نزل رحماتك وبركاتك علينا وعلى عموم المسلمين، واسترنا بسترك يا كريم، واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.